بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كبو جمتوت وردبتوت سغنتاهي كا قرآن بكم جرتنيت نجين ربي سنهارا كبو سنين جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجاح ساتي في تلك ساكي ستجرات سنين جدا درسين كي نكارا سورة النساء آية جهاتم أفر الرجل كبا نهندا ورق جيل شا قرآن آتين قجيل تمل كهور بن هاتاسسو درسين كي نكري چونجل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. أتنا يا ربي آياتو تمدر دمرت كيستي أمتا كافرة منافق توتا في يهودا أفانين كربت أمن أنبيوت إسات التل أمن قرآن التل أمن أفانين جلن كويت أمو مرتين تك وان تك اتقالت يتحاكمون إلى الطاغوت قال وان ربي اجت قبرني سنت مرتي بربادا الراد بطات ارتعاني جرع كسيسا وان قلبي اساني كيس سجرو حال فقطة كجبة ظاهرة كان افاني وان براجة لاني قلبي وان برايا دنسان ربي وان قلبي إساني سنكيس سجروني بيكا أت إرّا غرقالي تما إسان سنغرسي جيتشهون غغها جيتيني إسان سنصدا چيسي عذاب ربي تين جيتشا رتو دبري آيان نسيت اللي تيانسي تي ربي النبيوت إسا نبي محمد انجلن قمني نبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء كأنبيون نسون اتين تمر مني نبي محمد في ور إسان دران لين إرقي نججو نوهما ربين إلا ليطاع هاتو لجد أموه ملي أنبيون تما كانا وان نوتي أمتا كانت إرقي نيف وان إرادوك غن كيسة تلي تلجد أماني نمنها إسان لقهوفي وان إسان الرادوغ غن كيسة تللي نمن إسان لغيها الرادوغ غموهي يو واللبين تاك جدو إساني تأرغمتي أمبيون نكون جدو إساني تتي مرتي قولان اللي مرتي سنها فرأتني قلبي كل كلو دان فرأتني اتدالغنيف كاناف مالي وان براتي فين إرغي نيجرا ويتمال جدو وما أرسلنا من رسول وان ارغن نوتين كن من رسول ارغم توكل كسدور دبريان ابي محمد ارغم توكل نوتين ارغن الا ليطاع هذا غيا موفمل هاجت عيسى دغيا موفمل ها وان نتدو اجج دغيا متوفمل تين الرادو غل هذا غيا متوفمل وان ني مرتسل هذا غيا متوفمل وان براتي فين ارجينا نوتينكم بإذن الله إلا ليطاع بإذن الله بإذن الله يكون بمشيئة الله وتقديره فإما ربيتين خيام مئساتين هذا قاموه مرت مربيتين ربي مرتزي أنبيون نكون هاد أجمعني أمر إنساني أجهها جد شو إنسان الجمالي هاوي تإنسان مرتي تك إنساني فقول النمني ديدا جرى برات التمرتي بربادو في متي جد شو جلس نبرتي ده بس تكيس تجرا كون أما سوى النبي محمد إنجل قبل متي هم أنبيوت هندا كرم أنبيوت هندرة ترجع جا إن ترجع رامون وان النمرتي قد فرطون هاروا متها يهودا في منافقتون اللين هاددني ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم وصو إسان كن ور أكنا قرأت كن ور ويتا مرتي تكبر بادا غروان قبراني سنتي ديماني مرتي قوصفة سن ويتا أكس دلقوا لألبوا في ميدان ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم وصو إسان سن ويتا لبوا إساني مع سياكا ندلقوا لألبوا في ميدان جاءوك ستي دفاني يا إرقاماكين فاستغفروا الله أرارم رب الرؤوس وبربادني ويتبدي دلقان بدي غرا براتي التمرتي بربادو تهيتي بدي ما برا مع سيا براتو تهيتي ويتبدي دلقان سان أسو إسان سن ستي دفاني فاستغفروا الله رب الرأرارم بربادني يا ربي بلسا كيننو إيسي جلاني واستغفر لهم الرسول إرقما لين إساني فأرارم بربادي قد أما قلبي إساني كي ستي هاكتي ججباتو مالي واستغفرت لهم ججو لجأن سلاح سامني ها سوا ولكن قصر واستغفر لهم الرسول رسولته نبي محمد صلى الله عليه وسلم سن الله ملئسيت قلبي إساني كيست الله واستغفر لهم الرسول يكون قوة سن الرتك أبعث جان كفانا رباتي واستغفر لهم الرسول رسول لي ربي لي نبي محمد أتي أسو أرارما كرتيه في يجو رسول لي أسو أرارما إساني في بربادي لوجدوا الله توابا رحيما سلا والله جبرما حق ان جبرما تهسن ارغن توابا جچون توبه سن رتي ديبيا تهون ارغن جچون تواب ربين توبه سن رتي ديبيون در توبه ديبو دافس وفقو دا ايغتي توبه ديبي تسرا قبلو لوجد الله توابا كتوبه سني باسن وفقه توبة سنت إسن قجيل جي توبة تن اللي إسن الراكي بلته غرطن جيشو سلا رحيما أما اللي رحمته رحمة قدآته إسا أرغيته كنه چونك هاگا ويتا بدي دلغن أجمان بدي سن الرتي تراني بدي سن الرا توبة ورباني بدي مسن الرتا عن وصو بدي سن الرا دي بياني ربي أفيل لي أرارم إر بربادني رسول لي أنا أرام بربادني في سلا أرارم ربي أرغتني كرات إساني في جال أسوك بيك أنتاتي دنيا في آخرت اللي ججا إيكساني كانت آنسي توبة إساني إر برباد جسيكا إيكهيمي gara rabbiititti deebi'utu isaanirra barbaachisa warri kitaaba rabbii qabatu dide zaahira kana kijibee ufi itti amanne jedhu ka keessaan ittin amanin kun osoo haqiiqama waan irra jiruu sanirratti jiraate yoo amanillee iimaana dhuga yoo kaafira tahillee kaafirma dhugaa tahe isaa wayya malee walaa badee zaahira kanaan nama sobee keessaan akkas tahuun rabbi biratti homaa isaaf hin gootu jechuu kanaafu توبة إسرة برباتي ساها توبة وجانوهي سنت آنسي حكمي نمغرا آغو تاتت مرتي بربادو كيو نبي ربي مرتي إساني قد مرتي نبي ربي كون إسان قد هنسين نكون حكمي إساني مالي جيكو لها سيكرا يعني كانت آنسي مالو يتجدو فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فلا وربك فلا وربك يجون كوني فلا لامتي أكنت رفتو كان أكلا قسم جيجودا أكا فلا وربك يجودا كان علماني واحد دوك ستي جلاني إر كفكات جلان زائدة لتوكيد المعنى معنى جيتشا كانا قد جبيس سما في التسينت waan rabbiin irratti kakatee hin amanan jechuu himu kana nafyiin kun irratti seenuun kun akka afaan arabaatitti waan osoo nafyiin laan kun osoo ittiin seeniin dhufte osoo quraana tahuu baattee fa warabbika osoo jenne waan ma'anaan sun hin kennine falaa warabbika jechuun kuni kenna jedhan dubbiin jajjaba tahuu himuu keessatti idan zaa'ida لتوكيد المعنى جتشو كانتو ججبة جدا كانت كآنو أكا إرابا كي ستي ويتا إرادبة إسين تني نافيا دا فلا جتشون كن أي فليس الأمر كما زعم أولئك المنافقون واليهود أكا توتي منافق توتاتيف توتي يهودات آسون جت سنيمتي دبين دبين أكا منافق توني ها سيان سنيمتي ما جرنك ها سيان من أنهم آمنوا بما أنزل إليك وان ست بوفمت أمن أكا أفاني جران سنيمتي دبين كلال موك أفاني كنامتي وربك ربي كيتت ككد ربي جتشون الخالق والمالك والمدبر ربي كي كسيومي كواهن دهن دورفتو كأمور مخلوقات كناهن ده غرق الجلچو سنتي ككرده دبين كيسان جدن سنيمتي لا يؤمنون إيمان دغان أمنا حتى يحكموك فيما شجر بينهم هاگ مرتي سيغوس سنتي يا إرغما كي نوان جدو إسانيتي تي أرغمي هاگ مرتي سيغوس سنتي وان جدو إساني تترجمت آغو تتدي مباتني هاگا سي مرتي بوصفتني تي إنون أمني يوك مرتي غربرات تبربادا تاتي تيديدني ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت إيغانا هاگا نغر تكت أمنا نمس لبو إساني كيستي حرجا ببين مما قضيت وانا تمرتي ستسان الرام yoo wayta ati murtii itti goote nama lama ka wal dhabe yoo sitti dhufe tokkooni murteessita tokko itti murteessita dubbiin haganuma ka ati isaa murteessitee fi ka ati itti murteessite illeen dhiphinna tokko lubbuu ufii keessatti arguudhaan maletti dubbiin sun garaa qabuun maletti isa ciniinuudhaan maletti qalbii bal'oo taateen haga fudhatanitti jecha ويسلموا تسليما يغسني اما اللي حق هركا كنني ويسلموا جلبوا تمت نتي وان كان وانا تمرتي بوتي فان تسليما جلبوا تم بوتامين سجيتا حق هركا كنني وانا تجتين كان جلبوا تمنتيتا دوبا دوبا دوبي واك كافرتون منافقتون يا دنسني ميتي afaaniin amanneen muumina naman godhu nuti isinii waliin jirraan muumintoota waliin naman jiraachisu maaliree dubbiin dubbiin waan qalbii keessaati kanaafu asitti ayaanni waa sadi dubbatti tokkoffaan wayta wanni takka itti galte bitaa mirga jechuu dhabanii rasuula murtii goosifatu طاغوت سنديسني حتى يحكموك فيما شجر بينهم يو رسول لجرات الرسول برا دكاني رسول مرتي قوسفتو دا يو رسول لجرات غر شرعي ربي نسان رتي بوسي سنتي مرتي قوسفتو دا الرئيوتات غاف رسول لجر غر كتابة في سنة مرتي قوسفتو هذا ستنا مني كنيسة تكفاتي إني لما تا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت يجون هاجا مرتي أتيغوتي فويتو في جرتو مرتي كتابة في سنة الرسول إساني غوتي ويت أتنجر هاجا إسي سنجالة نتججو كاكوم إساني كسر إبني وهنجر كشكين برآن وهنجر كهمي الأمن نمي تدبيتنا كيسة نتمي الأمن وججو وهنجر haga jaalatanii jaalalaan fudhatanitti dhamanne jechaa. Wayusallimu tasliimaa noo. Eegasanii jala butamiinsa guutuu ta'e huma takka keessa hin jirre dubbii jajjabeessuudhaaf dhufe kuni. Wayusallimu tasliiman taamman bin qiyaadi zawaahirihim wa bawaatinihim keessaa gubbaan isaaniillee waan murtiin itti godhamte kana fudhatanii ka qeebalanii jaalalaan itti bulan jechuudha. Haga akkasaanitti hin amanne jechuun nuyi. Duuba afaan hin amanne jechuun muumina naman taasisu. Karaa kee qabanne jechuun karaa rasuulaa naman qabsiisu. Dubbiin waan qalbii keessa jiruu fi waan dalagaadhaan ati mul'iftu kanatu laalama jechuun. Maarree gaafa rasuulli jiran rasuulatti murtii goosifatan gaafa isaan hin jirre kitaaba rabbiitii fi sunnaa rasuulaa murtii goosifatan murtii kitaabni rabbii namaa godhe san jaalatanii qeebalanii jala butamanii dalagarra oolchan jechuudha. Warra akkasii rabbiin haa taasisu yoo akkas hin tahin laa yuuminu. Iimaanni wahiituu hin jiruun amanne akkasitti beekaa jecha. Duuba kanatti aansee maal jedha? Warra afaaniin amanne jedhanii oduu yaa'ansan jecha. Ka wayitawaa dhufan gara xaaquu taatitti murtii godhatan san walaw annaa katabnaa calayhim osoo nutiin kun dirqama isaanirratti goone calayhimiin jechuudha. Calayhimiin kun alalladiina yatahaakamuuna ila xaaquuti jechuudha. Warra gara xaaquutaatitti murtii barbaadu san osoo dirqama isaanirratti goone an iqtuluu anfusakum lubbuu teessan ajjeesa takka ofumaaf ajjeesa takka gariin keessan garii haa ajjeesu osoo jenneeni kamaa hasala dhaalika libanii israa'iil akka banii israa'iiliif argame dubbiin sun. Aw ukhrujuu anfusakum min diyaarikum osoo lubbuu teessanuu ganda keessanirraa baasaa osoo jenneeni godaana muhaajiriina ila allaahi wa rasuulihi gara rabbiitiif gara rasuula rabbiititti godaana ganda keessan kanarraa buqqa'aa gadhiisaa osoo jenneeni maa facaluuhu illaa qaliilun minhum waa xiqqoo yoo taate male isaanirraa namni waan san qeebalu hin jiruu jedhan rabbiin keessa beeku. Osoo akkas jenneeni. Jecha keenya tun argamin malee rabbii ofii haa farfatani falyaxmadullaha annahu lam yukallifhum bimaa yashaqqu calayhim waan isaanirratti jabaatutti isaan hin dirqine rabbii ofii haa farfatani malee osoo waan akkasiisan irra keenne ka dalaguu miti jarri kun jechuu. Sababaan aayata kana oyta dubbatan lamaanni tafsiiraa gariin jarri mu'mintootaa tokkoo fi jarri yahudaadha. Waan gaafa Zubeyrii fi Haatib ibn Abi Balta'aa irratti wal dhabanii bishaan iddoo obaafatan irratti jarri wal dhabanii jedhan san irratti Haatibiin kun wayita duraa rasuulli bishaan Zubeyriin obaafadhu ollaa keetii gadhiisi jedhaniini ankaana ibna ammika ilma adeera keetii tahuudhaaf murtii gootee fi jennaan. Rasuulli Zubeyriin lakkii haqa kee guuttadhuutuma dabarsiif jedhanii murtiin kun xiqqoo isan jaalachiifnee wayitachii gadi bahe Yahudaa walitti dhufee jedhan maal siin jedhe jennaaniin ilma obboleessa ofii adeera ofiitiif murtii godhee jechutu jira jedhan. Wayita kana ummanni Yahudaadhaa kun fursaa wayita argattilee rasuulaa fi ummata amani kana tuquu waan fedhaniif nuti gaafa badiin amma dura nurraa argamte. Rabbiin tawbaan teessan gariin keessan garii fixuudha lubbuu teessan fixaanuun jedheet gara 1700tti dhiyaatu wal fixiinsatu nurraa argame tawbaa rabbii kennaatiif jecha anbiyaa rabbii isaan dhagahuudhaaf jecha walakin har'a ummanni silaa muhammaditti amanne jedhu kun murtii inni godhe didanii jedhanii isaan tuyinaan warri wayita san haasawa kana dhagahu. osoo lubbuu teessan ajjeesaa nuun jedhe nutillee lubbuu teenna hin ajjeefna caalaa waan isin ajjeeftan sanii jedhanii wal faalamuun argamnaan rabbiin asitti sanirraa haasa'e jedhan. Walau annaa katabnaa alayhim dubbiin akka afaaniin jedhanii fi akka wayita namaa wal moroomaan nutu isin caala nutu isin caala osoo ajjeesaa jechaan sun dhufte osoo gandaa yaa'aa jechaalleen dhufte nutillee nabiyyii keenya dhageennee hiyyaa na'an baan jedhan sanii miti. Osoo dirqama isaan irratti goone lubbuu teessan ajjeesaa jecha akka banii Israa'el irratti dirqama goone san osoo ganda kana keessaa yaa'aa godaanaa gara rasuulaatitti jenneeni rabbiif jecha maa facaluuhu illaa qaliilun minhum haga xiqqaa malee isaanirraa namni waan san shari'aa san dhagahee itti bulee lubbuu fi ajjeesulleen hin jiru ka godaanulleen hin jiru jechuun haa ta'u rabbiin waan jajjaba kanatti hin ajajne ummata muhammad rabbiin rahmata isaanii godhe. Walau annahum facaluu maa yuucaduuna bihi osoo isaan sun dalaganii waan ittiin gorfaman kana osoo dalaganii tole jedhanii rabbi ufii dhagahanii ergamaa isaa jala butamanii kitaaba isaatitti bulanii waan isaanitti himamu kanaan osoo gorfamanii lakaana khayran lahum silaa akkasantu isaaniif irra caalaa tahe wa ashadda tasbiitaa ammallee irra jajjaba tahe tasbiitan jechuun gadhaabata isaaniitiif jechuudha. Karaa haqaa irratti gadhaabatuudhaaf karaa jannata nama geessu irratti gadi dhaabatuudhaaf santu irra jajjaba jecha waan kitaabni kun jedheen dhagahanii waan rasuuli sallallahu alayhi wasallam itti geessan kana qabatanii itti dalagutu irra silaa jajjabaa jecha wa ashadda tasbiitan jechuun karaa haqa irratti gadhaabatuudhaaf illee santu irra jajjaba jecha waan siin jedhan dhageette waan irraa gori siin jedhan irraa gorte waan dalagi siin jedhan dalayde jechuu santu irra caalaadha haqaa siraaxa mustaqiim irratti gadhaabatu keessatti illee santu irra jajjaba. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما وإذا جرى ربين تنوين أكنا كان جملة إرابة كبو إجراني وإذا قاف أكنو تغرف ما جنين سنت تغرف مني وان جنين أجهني شريعة سنت بولان لآتيناهم من لدنا سلانو تغفر عساني فكنين جاد أجرا عظيما من دا قد دلبي دانغان قمني سلاني فكنين جو danaana waan isaan shari'aatiin isaan dhagaanii itti bulaniitiif walahadaynaahum siraaxan mustaqiim silaa ammallee isaan qajeelchine karaa diriira siraaxan mustaqiim kana isaan qajeelchine jechaadha eega isaan karaa seenan walladhiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana warra karaa keenna keessatti jajjabaatanii waan ambi jettuun dhagahuu dhabanii shari'aateenna qabatanii itti bulan lanahdiyannahum subulana karaa keenna isaan qajeelchina jedha rabbiin silaa karaallee isaan qajeelchine jecha waman yuطiع اllaha waالrasuul namni rabbiin tole jedhe waan inni itti ajajeef waan inni irraa dhoogge keessatti illee waالrasuula ergamaa rabbii illee ka tole jedhe waan isaan irraa dhoogganii fi waan isaan itti ajajan keessatti faulaa'ika warri akkasii sun مع الذين أنعم الله عليهم وربين إسان الرتك أنني قد إساني ولين تهنججا كرب وربين إسان كأنني وربين إسان كأنني سساني ولين تهن وربين إسان كأنني سسم من النبيين نبيوت الراكتها نبيوت كربين جالتي وفيت آنسي إسان كأنني سساني ولين تهن وركتك ربك أبدا أمر ربي أجهني أمر رسول إساء أجهني ورجني أنبيو تولي انتهان والصديقين ورأكان أنبيو تربيتي في كتاب ربي اللي لك أوم سساني ولي انتهان والشهداء والشهداء ورأكرا ربي كيستي أجيفة مساني ولي انتهان شهداءني ورأولي لولا كيستي دوئي ka namni marti isaaniif hawwa isaa akka isaanii san tahuudhaaf hawwa ka jedhan san shuhadaatota warra sadarkaan isaanii akkasitti ol aanu san warra akkasii sanii waliin tahan wasaalihiina ummata gaggaarii rabbiin dalagaa isaanii irraa jaalatee dalagaa naaf tolchitan naaf dalaydan jedheeni irraa qeebale warra gaggaarii sanii waliin tahan waxasuna ulaa'ika rafiiqa jarri akkasii sun واتولي وبريدي واهلا نماتهون يجو جركسيس واهلا نماتهون انبياء واهلا سيتهون ورّي صديقتوني شهداءني صالحتوني رفيقك واهلا كيتهون جنتك يسدي واتولي بريدي ونسني قلت تولي نانجرتو يجا وحسن أولئك رفيقا ما أحسن أولئك من رفقاء في الجنة يجا إيوه بريدي ما لم تكن بريد جديد توت كثيسا رفيقا واهل إساني تاتي جنة سن أرغتون دان قاملي وأنما قم تشيسوا وان بريد وان غاري يجا ذلك الفضل من الله ذلك الفضل واني اما دبان يكون هندي نمتجا ورا غرسا نتي غرسي نتاقهاني امري ربي تتبولاني امري انبيوت اسا اقهاني كتاب ربي ابتاني سنرت جراتا سن من دا اكنا اساني كنو في ورا اكنا قداري كنا وجين اسان قدون كوني ذلك الفضل فضل انسون فضل جتون كنا جيت رهفتون جراني kennaan hagas geetu tagee isaan geette isaan irraan jiide irraa haftu sun min allaahi rabbii olaan irraa gabbaramaa haqaan gabbaramaa tahe san irraa wakafaa billaahi caliima wakafa allaahu jechuma dubbi maanaa kana gajjabeessuudhaafi baatii wan itti seente rabbiin gayaadha caliiman دلغا غبروت اسا بيكا تهوف غيادا بيكم سيسا كوا هندت مرسي هما جلان لوكتني ابا قلبي قل كل دلغي في ابا قلبي اسا كي سواجر تليني بيكا وكفى بالله عليما ربي نو غيادا بيكم سا دلغا غبروت اساني بيك جزاء اساني مال اساني غلجودا ربي انغهار ايجا يا ربي ور جزاء خير إذا أرغت أنبيوتها في سعاده توتثني ولينتهوا يا رب نتاسسي دوبا إذا كان جاء إبودا مرتي غرى تاغوتا تتغلتهم بدي إذا إبدان نمرك أيها جاء إبودا بربا جسان أرارم رب الرب ربادني غرى كتاب ربي تيفي غرى سنة رسولاتي تيبئو تو بربا جسا توبا ديبئوك أبدني توبا تاور كسي إيجا جدي بودا يو مرتي كتاب ربي إسيني قد إنجالتين يو مرتي رسول إسيني مرتي سن إنجالتين إنون أمن نججو إيجا هم بودا جزاء وروان سنك أبتي أكسي تتبولي جنة في أنبيوتا في صالح توتا كنوالي انتهو جتشو إغهيمي ور منافق توتا تيفي ور أهل كتاب كيسين جيبو سن إيقادا جتشو نور آمي أمالي منافق توتا كنالي إيقادا منافق توتا كنالي إيقادا يا أيها الذين آمنوا يا ور ربت أمن إيمان أدوغا ربت أمن كرائسا قباتي خذوا حذركم تيكا كي سنك أبدا جيتشون حذري جيتشو في حذر جيتشو لين أفان أربا تبتي التيقظ والاحتراز نملي تقدم مكيك أباتو أفتيسو لو أنم صداتي سرة والتحرز من المخوف من الأمر المخوف وانما صداتي ستكرا اف ايغو هكذا ديت اف ايغو كوني قدر ربي جل انا باسو لي باتو اتي وان دين نكيزت يادو توكو لبو تي بلس سود افست يادينا دنيا تي سامو افست يادينا بيته تي سبا سود افست يادينا امنتي كي تر سيغرغل سود افست يادينا وان دين ني كي ست يادو توكو اتلين هاغدن ديتين اتي كورفويته وان بربا تشاتهين غرا فكريتين سياسيا بكم ساتين itti bilchaatte gara meeshaa qabeennaatiin itti bilchaatte gara tooftaa itti ofirraa dhoogguu danda'uutiin itti kurfoyte diina keessan akka ufii fi duniyaa teetii fi warra keetii fi biyya teetii irraallee dhoggitu tahuu qabda jecha. Kanaaf rabbiin dubbiin khatar akkanattu jira. Warra zaahira kana islaama ufiin jedhu ka keessi isaanii islaama hin ta'in ka munaafiqtootaattu jira. Isin warri iimaana dhugaa amantan khudhuu xidrakum tika keessan qabadda. Uftiisaa ufin dagatinaa. Fanfiruu subaatin deemaa lolaa ammas diina keessanii. Subaatin murna murnaan jecho ay jamaacaatin mutafarriqa. Murna murnaan addaba haatii lolaani ufirra. Aw infiruu jamiicaa takkaa bakkuma takka bahaatii lolaani ufirra. Subaatin jechuulleen ay jamaacaatin jechuma. Walaakin jamaa'aan murni takka achi murni takka achi murni takka achi murna murnaan jamaa'aa jamaa'aadhaan bakka adda addatti mutafarriqa ta'anii addaan qoodaman. Takka ammoo humnuma takka ta'anii bakkuma tokko walitti socho'an. Kuni akka maslahaa isinii qabutti, akka aanjaa isinii qabutti, akka wayita dubbiin isinitti dhufte itti deebisuu itti ofirraa dandeettanitti. Kanaafuu rabbiin murna murnaan illee ofirraa dhoogguun barbaachisaadha. Tokko ta'anii illee ofirraa dhoogguun barbaachisaadha jechuun barsiisa. Warra munaafiqaa kana. Warra gubbaan islaamaa ka keessi islaama dhugaan tahin takkaa ka aslimaa islaaman tahin warra badii teessan barbaadu warra duniyaa teessan saamuu barbaadu warra biyya teessan isinirraa fudhatuu barbaadu kana ofirraa dhoogaa jecha diina kama fedhe haa tahu akka feetanitti ofirraa dhoogaa murna murnaan illee ofirraa dhoogaa tokko tahaallee ofirraa dhoogaa jecha. Wa'inna minkum isinii kanarraa jedha duuba ammas. Yaa muslimtoota isinii kanarraa yaa muslimtoota wa inna minkum ayyuha almuslimuuna aqwaaman yatabaaxa'uuna an alkhuruuji liqitaali aadaa'ihim liqitaali aadaa'ikum lijubnihim. Isinuma warra islaamummaa himatu kanarraa warra luunummaadhaaf sodaadhaaf diina sanii loluudhaaf hin baanetu jira jecha. Ka luunummaadhaaf jecha diina san ofirraa deebisuudhaaf bahee isinii waliin hin lolle. Wa inna minkum isinirra laman la yubaxxi'anna nama rincisiisutu jira. Ka lubbuu ufii rincisiisu ka ufii duubatti harkifatee hafu sodaadhaaf jecha wayita isiin lolaaf baatan. Takkaa ammoo ka nama biraallee rincisiisu jechuun akka namni biraallee hin deemne ka godhu. Abboo dubbiin khatara maal deemna kana keetti deemuun kun halaaka jedhee ka isiin sodaachisu jira jecha. Lubbuu ufiillee duubatti harkisee nama biraallee akka hin deemne ka duubatti harkisee duubatti nama deebisu. Laamiin lamanni jechtu tun. Isin tawkiidaaf dhufte jedhan. Laamiin lammata muwaaxaatu lilqasam kakuudha. Wallaahi isinii kanarraa jedha rabbiin. Rabbitti kakadhe isinii kanarraa nama lubbuu ufiitii fi nama isan tahin illee rincisiisee duubatti harkisee luunummaadhaaf jecha akkan baane akkan deemne godhutu jira jedha. Haala isaa irraa ammoo nama ajaa'ibsiisu. Fa'in asaabatku musiibatun yoo. Galteen takka isinitti galtee isin lola san keessatti miidhamtanii musiibaan takka isin tuyxee lola san keessatti tuqamtan qaala ni jedha. Eenyu? Mallayyi baqxaannaan sun. Warri ufiillee luynummaa hafee hambalee luynumsee sodaachisee hambise sun ni jedha. Qada an'ama Allaahu alayya rabbumatu na qananii see miti jedha. Qananiin irratti godhe dhugaa rabbiin. Id lam akun ma'ahum shahiida. Wayita isaanii waliin bakka lolaa san hin dhaqin silaa akkuma isaan du'an san du'e akkuma isaan madaayan san madaaye akkuma isaan caccaban sanitti silaa caccabe jedha. Lubbuun isaa ta'an isa yaachisu. قد أنعم الله علي يجون فان كأنتي رب من نباس يجون ما رب من نباس ما ليه رب من نباس إذ لم أكن معهم شهيدا إساني ولين كلولة نندامي رب من نباس كوني جري أتشت ديمي ميد أميسون إنسان هي يهجسو ما لي في إيمان وان قلبي كيسا جري منافق وان تهي بيوتكهو كافر مقل كل يوان تهي وبلين إساء كأتشت ديمي ميد أميسون إنسان يهجسو لبو إساء تكتي إساء يهجبتو رب من نباس قصوص لا أتشدك يعني اللي اندو إتكا دوامي مداهي تشبه ولئن أصابكم فضل من الله دبير لولي تكا هنجفتو تكا هنجفتا مودا يو إسن هنجفتني ربي فضل إساتين إر إسن أنسي بوجتني دنيا بوجتني نما بوجتني مرق أرغتني مرقانغلتن يو فضل ربي راته إسن إسن توك إججون يو إسن بوجتني إر أنتني مرقانغلتن لا يقولن والله نجر أمالي كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يتيونكم جملة معترضة جانين وننجروا يا ليتني كنت معهم يا سيناتي يا قابيتي كنت معهم إساني وجته رفسما إساني ولينتهي فأفوز فوزا عظيما سلاهم ملكاياميتي ملكي قدو أكم إسان ملكاياني بوجو أرغتني أرآن تنا دنيا قدو انقالا كانت أن اللي دنيا قدو انقالاميتي جدا كان فوا منافقون سيأتي سما لره تكا كافر ما لبو إساتهم به ما في دنيا ولكبتو والنسانين ألجروا وبليين إسا كميد أمو دنيا أمتا كبدو مرق أمتا كديبة مكون إساني يأتي يو في به يو دنيا أرغته بس كان أفجتشا ربي يكون كيسك إن كان وان بيكون فان أجايب أجد دوبه سجد دوت جملة مؤثرة ذاك جانين كان ولين أصابكم فضل من الله يو فضل الرب يسنتوك فضل الرب الراتي يو يسنتوك إيه سمير قرقتني قلتن لا يقول أنا نجد كأن لم تكن بينكم وبينه مودة أكوان جد دوت السني في جد دو إسات التجاللت وهين جري أكوان إسن قلوم من قبني أكوان إسن صاحب من قبني واهلوم من قبني جدا يا ليتني يا هذا جدا ليتا كان رتيا نداءة ننسين تجانا نسلتي أسماء رتي سينتي يا هذا يا نمتها سوسنين جدك يا جران ليتني كنت معهم يا هويت بيوصول ساني ولينتهي فأفوز فوزا عظيما سلاهم ملكايان لكم سام ملكايان كان ملكي قدو جدا كأن لم تكن بينكم وبينه مودتني كان ربي ما جدو بوزه جملة معترضانكم ما جدتك أجيل شوداء في ويتجن أن أكوان جدو تيساني في جدو إسا جاللت وهين جره ويت إسين جبت الرب من نباس جده ويت إسين وارغتن يا هويت جوسو والنجرات يعني اللي نكم سان ارغتن ارغت جده أكوان جدو تيساني في جدو إسا جاللت وهين جره جالل أبل يما نسب ما اللي ولتن قمني جالل والنجره نواهل ما اللي ولتن قمني جالل إسلام ما اللي أكوان ولتن قمني جالل سلا غارة كان سلام عليك أكنا يجوم مالي نملك أصو قلبي إساء رحمتك أضاتي أصو إيمانك قلبي إساء كيستجراتي ويتا أمني إساء قمدي ولين قمد جان ويتا أمني إساء رفتي ولين رفت جان أصو إيمان رقاتي في إنساني يمان رقا إساء كيستجراتي إيمان رقا قباتي ميت أمني أمت إساس نسات الأقيام ولكن كنيوان دينة هيف ميت أمني أمت إساس نسات الأقيام قاف إسان جبان أنا رب من نباسي من أمني جدو واني ميت أم إساني سنسات الأقيام ما لرئ دينة كيساني بيك حاجة جانم ربين واني جملة مترادة أنا جدو بوسيف أكوان جدو تيساني في جدو إسادة جاللت وهين تحين جدشون كون أكوان وان جدو بوسيف وصو جاللت جدو كيساني تتاتي سنا ويتجبت أن اللي سني وجه رفتات ويتسن جمد أن اللي سني ولين جمد ولكن كويتسن جبت أن جمد رب ما سجدوا كويتسي وان أرجت أن اللي بأن لك ما في وان أشر أرجت سني في يده كن دينك سني دينته تبيك حاجة جائزة الله أكبر إن كيس سبيك يوكو أكاتا سن إرانا ما هاسي دبينا كتيمي أويتو دوبا ربنا إذا كان نوهيمي dubbin akkanaaku waan bu'aan qabu ka iimaanni bira hin jirre kun iimaanni haqiiqaa ka bira hin jirre ka afaanumaan an islaama maali jecha himatan kun homaan qabu homaan godhu falyuqaatil fii sabiilillaahi karaa rabbii keessatti haa lolanii jedha alladhiina yashuruuna alhayaata addunyaa bilaakhira dhiirti dhugaa warri iimaana dhugaa qabu alladhiina yashuruuna alhayaata addunyaa warri jiruu duniyaadhaa san gurguratu bilaakhira aakhiratti warri gurguratu warri jiruu duniyaa tana jibbee jiruu duniyaa tana dhiisee jiruu aakhiraa san jaalatu duniyaan tuni homaa ka isaanitti hin fakkaanne argatus tolte dhabus ka homaa isan yaachifne sababa diin amantii isaa kana duniyaan isaa waan feete taatullee ka isan yaachifne haalolu karaa rabbii keessatti warri akkasitti dhugaan iimaana dhugaa qabu wan isaan lolaniif liilaa'i kalimatillaa jecha rabbii qofa akka inni ol tahuuf ka lolan ka saantimiif hin lolle ka boojuu argatuuf hin lolle ka duniyaan achirraa deebi'uuf hin lolle ka haajaina nuun jedhaniif hin lolle ka gadoo duraa walitti qaban qofaaf hin lolle wani lolaniif maalire liilaa'i kalimatillaa kalimaa rabbii qofa akka isiin ol taatu godhuudhaaf warri lolan sun haa lolanii duniyaa jibbaniit aakiraa ka filatan ka duniyaa tana gurguratan aakiratti aakiraa fudhatan ka duniyaa gurguraniifirra waman yuqaatil fii sabiilillaahi namni karaa rabbii keessatti lolee fayuqtal ajjeefame ow yuglab takka ow yaglib takka hinjifate fasaufa nu'tiihi ajran caziimaa isaa kennuudhaaf jirra jedha rabbiin ajran caziimaa mindaa gudda mindaa dilbi daangaa hin qabne isaa kennuudhaaf jirra jedha aakhiraadhatti suni maalire wahuwa aljanna wahuwa ridwaanullaahi aza wajal jaala rabbii argatu jannata rabbii argatudha warra san argatu rabbinu haa taasisu wamaa lakum laa tuqaatiluuna fii sabiilillaah maalumatu isinitti argame yaa warra rabbitti amane yaa muumintoota wamaa lakum ayyu shayin sabata lakum maaltu isinitti bu'e jechuun afaan keenatti wamaa lakum jechuun maaltu isinitti bu'e لا تقاتلون في سبيل الله كرا ربي كيستي كاللل لإلاء كلمة الله كربي والقرورة والمستضعفين من الرجال وفي سبيل إنقاذ المستضعفين من الرجال أما سلالافا كان باسو أفجتش كاللل من الرجال إيرا وررا والنساء دبرتر والولدان إلمان لتكائر الذين يقولون إسان ننسنو كجدان ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها يا ربي كنا نباسي من هذه القرية قند مكة كان الرأي يا ربي نباسي الظالم أهلها والرئيسيد أكلب وفي ميد أنجج الظالم أهلها كورئيسي لب وفي ميد لعلم توت أمة نمما نمائت لدهم أمة رحمتنا من قبلني ganda kanarraa nu baasa jechuudha kana baasuudhaaf kalimaa rabbii ol godhuudhaaf maaliif hin lolle lallaafa akkatti ummanni kaafirri qureeshii makkatti itti taphatu kana isaan kana harka isaanii jalaa baasuuf ka dhiiraa ka dubartii ka joollee ka isaan akkatti itti taphatan kana isaan kana rakkoo kana jalaa baasuudhaaf maaliif hin lolle maaltu isinii ta'e ka kanaaf hin lolle masaakiinni lallaafaan kun akkana jedhanii ka kadhatan jecha alladhiina yaquuluun ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا لا فهمنا كان يعني كذا يا ربي كأن نباس جندا من هذه القرية جندا تي تنرها مراني جندا مكة تي الظالم أهلها توت أسكيسر توري أسيكم كلبو في ميل أن يتشا ظالم توتك تهن واجعل لنا نوف قد من لدنك أفما برا نوف قد يا ربي كأن وليا تمسى كانوا تمس واجعل لنا من لدنك نصيرا وليا جتون ايغا نصيرا نيم بودلوه نم امريكا نمو يجا واجعل لنا من عندك من يتولى امرنا بالرعاية والحفظ نما نتي يا الدهي جيرينا كينتي يا الدهي اولمايا كينتي يا الدهي مال نياتا مال لغن مال افتا ايسا غلان جيرين نتي يا الدهو امريكي النمو يجو وجعل لنا من لدنك وليا مو يا امريكي النمو وجعل لنا من لدنك نصيرا ثم سالي وفما برا نوغودي كدينا كينا كان نرى ديبسو يجو نصيري كدينا نرى ديبسو وليين امو ايكول برا دوهي كا إسانيف أمري إساني اتياد دهي إسان تجاجلو جيتش من هذه القرية إذا جد بودا الظالم أهلها كان الظالمين كني سلا سفا قرية سنيوته سفا قرياتي من هذه القرية الظالمة من جد إن يوك جد أمثات جد أن إريسني قريان مؤنثة الظالم مذكرة ما إرى قريو جد أن نأتين كوني حقيقي سببيين كما كوني سببي ما له تعلق بوان إساته داك أبوف صفته وان قند سنته داك أبوف صفته ويتكانا وان إسابودا تلالا مجان وان إسابودا تلالا مسان كيستي وان إن مذكرة هيف أهلون كوني وان مذكرة هيف وان إسابودا من هذه القرية قندتي تنرى يا رب نباس الظالم أهلها والرئيسي ميدا كتزالم توتكتهن جيتشا والرئيسي وان اسي بودا اهلو كانت العالمي الظالمين كوني مذكرته سلا الظالمتي يجول جان الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله دوارتين كنجا ما الرئاسة دبرت كانت راوان دفور انو مالي نمن مؤمنته اولا كلمة ربي قلتا سور افرو لوقبا لمتا امتا لافتفما كانت اجابسيت يتبولشو كديرا كدبرتي كإلماني كهو من تكن قامنة إسان كان اللي ركو سنجلا باسون درك أم أمة السلامة تيسا وردين اترور رسي ميتنا قد إسان الرانقه إسان ميت ركو سنجلا إسان باسون درك أم مسلم توتا تيسا كان أفو ما لكم يعني تعجبكم أكمتي أكمتي لولي أكمتي أكمتي لولو ربدان جيسا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والإيمان تقى أمنا يقاتلون في سبيل الله كرم ربي كيستلوا لإلاء كلمة الله جتشم ربي القبول كلمة ربي تألتات سان أكئسين ألتات قدوا دافلوا لن والرب تأمن والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت والرب تكفر أمو كرم طاغوت إساني سان كيستي تاقون وربي أجيتي كبرمو أكم أعلو هبل أعلو هبل جرساني ويتا لولي ولي تسيني من كافرة مقا ثابو تاتي إرآن إرآن إر ألتهي تكا هبل ألتهي مقا ثابو تاتي أكم مثلا كرا إسان سنيف إسو مثلا إر رادفا أقو دوف لولا إنسان اللي وان قبن تساني سن إر رالولا فقاتلوا أولياء الشيطان لولا نيكاي سوري سلامة تاتاني أولياء الشيطان جالله شيطانا سنيني اللولا كن جالله شيطاناتي طاغوني كل موار ربي أجت قبر موتي وان ربي أجت قبر ممرتنو شيطانا يوك جالتو تاتي بيك يو جالتي جالله شياطينا كنيني اللولا إن كيد الشيطان كان ضعيفا أون شيطان نمت أولا فادا مل إن نمت ملكون لا فادا سنجد كيد إساء كان صداتنا كيد شيطان لا فادا للا نسرمت الرؤولا جد مرقي كم ربي تأمنيت ولكن صبرت هجا دبين سبر التاجر ويتولد تلوفان ثبات التهجمة قد إجت التهجمة ربي وفي تديماني الدعاء ربي قرأت التهجمة أكو مثلا أو سججب قبات التهجمة ربي ويتولد تلوفت قافة قصاتك إنك إذا الشيطان كان ضعيفا إذا ربي تسنني ولي انجرا شاتين ساني في أولياء إساسا ربي نساني ولي انجرا ربي ساني انتمسو كان أفجيتك لولا كرا ربي كيست أولياء شيطان ساني لولا ور ربي تأمنت ور ربي فلوك تنسل لولا يوكا سن ددا تاتي إني إلا قيام الساعة سن الرانفو رمني سن رتي دابا ما يشارد بي ورا ورا بين جرين كنا أمر إسا جل أبو تامي أكين دلقا جري دلقي وان إن را فقات أجري را فقاتي إيمان لقاك قلبي إساتي أمني جل ربنا هاتازو درسين كي أنك الراس مرة تدابة درسي براتي وردي متنا قاربي كيس جرا لأسن إنجلا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.